نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى إتماما للمسألة الثامنة: فصل. فكل ما كان من المعاني العربية التي ينبني فهم القرآن لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر. فالمسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر القرآن. فإذا فهم الفرق بين ضيق في قوله تعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا، وبين ضائق في قوله: وضائق به صدرك، والفرق بين النداء يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الذين كفروا، وبين النداء يا أيها الناس أو يا بني آدم، والفرق بين ترك العطف في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، والعطف في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وكلاهما قد تقدم عليه وصف المؤمنين، والفرق بين تركه أيضا في قوله: ما أنت إلا بشر مثلنا، وبين الآية الأخرى: وما أنت إلا بشر مثلنا. هذا يبين لنا أهمية معرفة العربية بجميع فروعها الاثني عشر لمريد فهم القرآن، لأنه نزل بلغة العرب. هناك دقائق ولطائف في فنون العربية لا يهتدي إليها حتى في كتاب الله جل وعلا إلا من عرف هذه العلوم جميعا، وطالب القرآن يحتاج إليها كلها. طائف قد ترتب على الخلاف في حرف بيان واختلاف كبير في المعنى. نعم. والفرق بين الرفع في قوله قال سلام، والنصب فيما قبله من قوله قالوا سلاما. قالوا سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. سلام إبراهيم، قال سلام، قالوا قبل ذلك قالوا سلاما، قال سلام. ما الذي دعاه يرفع وهم ينصبون؟ ولماذا قيل سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة؟ لا، من اللفظ قال سلام، قالوا سلاما منصوب، قال سلام. أصله الفعل، تكون جملة فعلية، معنى الجملة الفعلية، والمرفوع اسم، فالجملة اسمية. ولا شك أن الجملة الاسمية، نعم الفعلية تدل على تجدد الحدوث، لكن الإسمية تدل على الدوام، فهو أبلغ من هذه الحيثية. نعم. والفرق بين الإتيان بالفعل في التذكر من قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وبين الإتيان باسم الفاعل في الإبصار من قوله: فإذا هم مبصرون، أو فهم الفرق بين إذا وإن في قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، وبين جاءتهم وتصبهم بالماضي مع إذا، والمستقبل مع إن. وكذلك الفرق بين إذا أنها للجزم، للجزم من حيث المعنى، أما من حيث الإعراب لا تجزم، والعكس في إن تجزم من حيث الإعراب ولا جزم فيها من حيث المعنى. مثل هذا تلبه له طالب العلم: أنا إن شككتموني وجدتموني جازما، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. نعم. وكذلك قوله: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، مع اتيانه بقوله فرحوا بعد إذا ويقنطون بعد إن، وأشباه ذلك من الأمور المعتبرة عند متأخري أهل البيان. فإذا حصل فهم ذلك كله على ترتيبه في اللسان، العربي فقد حصل فهم ظاهر القرآن. لكن يبقى أن طالب العلم الذي يريد مثل هذه المباحث من مباحث البيان والمعاني والبديع أيضا المعروفة بفنون البلاغة، هل يقرأ في كتب المتقدمين أو يقرأ في كتب المتأخرين؟ يعني مثل ما قيل في الحديث ومثل ما قيل في الفقه قيل قبل ذلك كله في البلاغة، يعني الثورة على طرائق المتأخرين سواء كانت في التفقه أو في إثبات النصوص، فالذي سرقة المتقدمين وسرقة المتأخرين قيل قبل ذلك كله في علوم البلاغة، كانت الدراسة تدور حول المفتاح للسكاكي وتلخيصه خليه يكسر ولا يبعد ولا طرف الباب، تدور حول المفتاح مفتاح العلوم للسكاكي وتلخيصه للقزويني وشروح التلخيص والحواش وغيره. وقالوا جاء من يثور على هذه الكتب ويقول أن هذه زادت الفن تعقيد ولم تعطي ملكة بلاغية، فلا بد أن نقرأ في كتب المتقدمين، نقرأ في كتب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز والمثل السائر، كتب المتقدمين النثرية التي ليس فيها قواعد وضوابط وأمثلة، أن أكثر من القراءة في كتبهم تحاكيهم. لكن طالب مبتدئ قال له مثل هذا الكلام، يعني نظير ما قلنا في علوم الحديث ونظير ما قلنا في التفقه ونظير، يمرن على قواعد مضبوطة محررة متقنة بأمثلتها وتشرح هذه الأمثلة وتربط بالقاعدة، ومثل القواعد الفقهية ومثل قواعد أي فن من الفنون، ثم بعد ذلك إذا ضبط هذه القواعد التي اعتمدها المتأخرون يديم النظر في كلام المتقدمين. أما أن يبدأ في كلام المتقدمين في كلام عائم ما يضبط له خطام ولا زمام ولا عنده قاعدة ولا يدري شو يقرأ في الأصل، تقول له اقرأ في كتب المتقدمين، تجيب لطالب في المرحلة المتوسطة أو ثانوية تقول اقرأ أسرار البلاغ ودلائل الإعجاز، لا يفهم شيء، يقرأ وينتهي ما يدري شو المقصود. لكن لو قرأ هذه القواعد الموجودة في التلخيص شروح وحواشي ومثل عليها بأمثلة من الكتاب والسنة وربط ذلك بالنصوص، ثم أدام النظر في كتب أهل البلاغة والمتقدمين منهم، حينئذ يتعلم وتمرن. نعم. ومن هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلين بأن إعجازه بالفصاحة، فقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآية، وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، وهو لائق أن يكون الإعجاز بالفصاحة لا بغيرها، إذ لم يؤتوا على هذا التقدير إلا من باب ما يستطيعون مثله في الجملة، ولأنهم دعوا وتحد وقلوبهم لاهية عن معناه الباطن الذي هو مراد الله من إنزاله، فإذا عرفوا عجزهم عنه عرفوا صدق الآتي به وحصل الإدعان، وهو باب التوفيق والفهم لمراد الله تعالى. وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار لله بالربوبية فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله، ويتبين ذلك بالشواهد المذكورة آنفا. ومن ذلك أنه لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال أبو الدحداح إن الله كريم استقرض منا ما أعطانا، هذا معنى الحديث. وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، ففهم أبي الدحداح هو الفقه وهو الباطل. مع أن قصة أبي الدحداح متكلم فيها عند العلم مضاعفة. نعم. ففهم أبي الدحداح هو الفقه وهو الباطن المراد. وفي رواية قال أبو الدحداح يستقرضنا وهو غني، فقال عليه الصلاة والسلام فهم فتح الفاء فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد فهم. ففهم أبي الدحداح هو الفقه وهو الباطن المراد. وفي رواية قال أبو الدحداح يستقرضنا وهو غني، فقال عليه الصلاة والسلام نعم ليدخلكم الجنة. وفي الحديث قصة. وفهم اليهود لم يزد على مجرد القول العربي الظاهر، ثم حمل استقراض الرب الغني إن تقرض الله، إن تعاملوا مع اللفظ الظاهر، من الذي يحتاج قرض؟ المحتاج الفقير، والذي يحتاج إلى من يقرضه. فقالوا إن الله فقير، تعاملوا مع اللفظ مع أنهم عندهم قبح في النية وقبح في الطوية، وإلا هم يعرفون الله جل وعلا من خلال ما أنزله إليهم. إن أنزل التوراة فيها هدى ونور، لكن الضلال لا نهاية له ولا حد له. نعم. ثم حمل استقراض الرب الغني على استقراض العبد الفقير، عافانا الله من ذلك. ومن ذلك أن العبادات المأمور بها بل المأمورات والمنهيات كلها إنما طلب بها العبد شكرا لما أنعم الله به عليه. ألا ترى قوله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وفي الأخرى قليلا ما تشكرون. والشكر الله جل وعلا غني عن عبادة المطيع، ولا يضره ولا يضيره معصية العاصي. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، وبالمقابل لو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيها لكم، كما في الحديث القدسي. نعم. والشكر ضد الكفر، فالإيمان وفروعه هو الشكر. فإذا دخل المكلف تحت أعباء التكليف بهذا القصد فهو الذي فهم المراد من الخطاب وحصل باطنه على التمام. وإن هو فهم من ذلك مقتضى عصمة ماله ودمه فقط، فهذا خارج عن المقصود وواقف مع ظاهر الخطاب. فإن الله قال فاقتلوا المشركين. إذا قصد بالاستجابة الظاهرة عصمة دمه وماله فقط هذا منافق، استجاب في الظاهر ليعصم دمه وماله. وأما إن استجاب باطن وظاهرا فهم المقصود وآمن به فهذا هو المؤمن. نعم. ومن رده بالكلية ظاهرا وباطنا هذا هو الكافر. نعم. فإن الله قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، ثم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالمنافق إنما فهم مجرد ظاهر الأمر من أن الدخول فيما دخل فيه المسلمون موجب لتخلية سبيله، فعملوا على الإحراز من عوادي الدنيا وتركوا المقصود من ذلك، وهو الذي بينه القرآن من التعبد لله والوقوف على قدم الخدمة. فإذا كانت الصلاة تشعر بإلزام الشكر بالخضوع لله والتعظيم لأمره، فمن دخلها عريا من ذلك كيف يعد ممن فهم باطن القرآن؟ وكذلك إذا كان له مال حال عليه الحول. وقل مثل هذا في الفروع، يعني من دخل إلى المسجد وصلى مع الناس وأدى الأركان والواجبات في صورتها الظاهرة وخلى قلبه مما يطلب منه من خشية وإخبات وحضور قلب وتدبر لما يسمع وتدبر لما يقرأ، مثل هذا من هذا النوع لا يستفيد كثيرا. و وإن كان لا يؤمر بالإعادة لكن انتفاعه بصلاته قليل، قد لا يخرج منها بشيء، قد يخرج بالعشر بحسب ما يحضر من قلبه ومن خشية. فالمعول والمرد إلى القلب. نعم. ذلك لمن خشي ربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. وكذلك إذا كان له مال حال عليه الحول فوجب عليه شكر النعمة ببذل اليسير من الكثير عودا عليه بالمزيد، فوهبه عند رأس الحول فرارا من أدائها لا قصد له إلا ذلك، كيف يكون شاكرا للنعمة؟ وكذلك من يضار الزوجة لتنفك له من المهر على غير طيب النفس لا يعد عاملا بقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، حتى يجري على معنى قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وتجري ها هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المعنى، ولأن من فهم باطن ما خوطب به لم يحتل على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير، ومن وقف مع مجرد الظاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود اقتحم هذه المتاهات البعيدة. وهذا كثير لا سيما في العقود، تجد يكتفي بأن تكون صورة العقد صحيحة والباطن فيه احتيال على محرم، ومن احتال لاستحلاء للحرام هذه حيل اليهود كما صنعوا يوم السبت، تحايلوا على أن جعلوا الحرام في الظاهر حلالا، والذي يتحايل لترك الحرام هذه حيل الشرعية المطلوبة. نعم. وكذلك تجري مسائل المبتدعة أمثلة أيضا، وهم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما قال الخوارج لعلي إنه حكم الخلق في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله، وقالوا إنه محى نفسه من إمارة المؤمنين فهو إذن أمير الكافرين، وقالوا لابن عباس لا تناظروه فإنه ممن قال الله فيهم بل هم قوم خصمون، وكما زعم أهل نعم السلطة. قالوا أن علي حكم الخلق بكتاب الله، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، ومحى نفسه من إمارة المؤمنين إذن هو أمير الكافرين، ما في طرف ثالث. والمسألة الثالثة لم يأخذ الغنم، لم يغتنم، إيش؟ لم يغنم، لا الغنائم السبي، اي نعم لم يسبي، لم يسبي، لم يسبي، لم يسبي. طيب إن الحكم إلا لله، حينما يؤتى بحكم الله يطبقه مخلوق صار الحكم للمخلوق أو للخالق؟ خالق. للخالق. واستدل عليهم ابن عباس في التحكيم في صيد الحرم أو المحرم، أن نحكم عدلين في أرنب بدرهم، ولا يحكم عدول ثقات علماء في إراقة دماء المسلمين، والحكم كله لله، لأن حكم الله لا يقوم بنفسه، لا بد أن يقوم به الرجال. أما كونه محى نفسه من إمارة المؤمنين للمصلحة، وما تنازل عن حقيقة الإمارة لكن للإسم، كما تنازل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية من محمد عبد الله ورسوله، فلا نعرف أنك رسول الله اكتب من محمد بن عبد الله، لو نعرف انك قال اكتب، هل تنازل عن الرسالة؟ لا. نعم. وقالوا لابن عباس: لا تناظروه فإنه ممن قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. نعم، عنده قوة حجاج وجدال. لماذا؟ لأنه عنده نصوص يعتمد عليها ويحتكم إليها ويفهمها، وعنده سرعة في الجواب والرد. هم قالوا بل هم قوم خصمون، نزلوا على ابن عباس هذه الآية، نسأل الله العافية. نعم. وكما زعم أهل التشبيه في صفة الباري حين أخذوا بظاهر قوله: تجري بأعيننا مما عملت أيدينا وهو السميع البصير، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وحكموا مقتضاه بالقياس على المخلوقين فأسرفوا ما شاءوا. نعم، قالوا إذا أثبتنا عين بصر ويد للخالق هذه صفات المخلوقين، فيلزم من ذلك نفيها لئلا نشبه الخالق بالمخلوق، لكنه هو الذي أثبتها لنفسه جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فللمخلوق ما يناسبه وللخالق ما يخصه سبحانه وتعالى. وإذا قيل إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، هل يلزم من ذلك المطابقة التامة؟ ما يلزم، وهذا في المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ وإذا كان للمخلوق، للإنسان يد، وللجمل يد، وللبعوضة يد، وللفيل يد، هل هذه متشابهة؟ يعني هل يلزم من إثبات يد المخلوق أن نشبهه بيد الفيل؟ لا، لكل مخلوق ما يخصه. وكان إذا كان هذا في المخلوقات وهي تشترك في القاسم المشترك وهو الخلق، وأن كلها مخلوقة محدثة موجودة بعد أن كانت معدومة، فكيف بالنسبة بما بين الخالق والمخلوق؟ نعم. فلو نظر الخوارج أن الله تعالى قد حكم الخلق في دينه في قوله: يحكم به ذوى عدل منكم، وقوله: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لعلموا أن قوله إن الحكم إلا لله غير مناف لما فعله علي، وأنه من جملة حكم الله، فإن تحكيم الرجال يرجع به الحكم لله وحده، فكذلك ما كان مثله مما فعله علي. نعم، قد يقال إن حكم الرجال في أحكام القبائل والأعراف القبلية التي لا ترجع ولا تأوي إلى شرع، لا تعود إلى شرع، رؤساء قبائل وعشائر جخال عوام يحتكم إليهم، لا شك أن حكمهم حكم بغير ما أنزل الله. نعم. ولو نظروا إلى محو الاسم من أمر لا يقتضي إثباته لضده لما قالوا إنه أمير الكافرين، وهكذا المشبهة لو حققت معنى قوله ليس كمثله شيء في الآيات المذكورة لفهموا بواطنها، وأن الرب منزه عن سمات المخلوقين. بهذه المناسبة وقفت على كتاب تلخيص الاستغاثة لشيخ الإسلام الرد على البكري، وهو مكتوب فيه لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، وجاء صاحب النسخة هو من غلاة المبتدعة كناسح للإسلام كاتب للكفار، يعني بدأ شيخ الإسلام شيخ الكفار، وماسح رحمه كاتب اللعنه، من باب أنه إذا رفع لفظ وضع غيره، مثل ما رفع علي أمير المؤمنين وضع الخوارج مكانه أمير الكافرين، ولكل قوم وارث. نعم. وعلى الجملة فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهما وعلما، وكل من أصاب الحق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم على عبدك.